بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان تماسك هذه الأمة ووجود دائرة الإحساس فيها بكل عضو من أعضاء هذه الأمة: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة أمة متماسكة، أمة يشعر بعضها ببعض، يفرحون لفرح بعضهم ويحزنون لحزن بعضهم، ويغضبون لغضب بعضهم، ويتألمون لآلام بعضهم. وإن هناك آلام في جسد هذه الأمة، منهم ألم حديث في سوريا، في هذا البلد الحبيب الذي هو جزء من شامنا، الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا. مجازر يومية في بلاد الشام التي شهدت عزا ومجدا للمسلمين تليدا، وشهدت مملكة عظيمة للمسلمين تكونت منها أعظم إمبراطورية في العالم، في دولة بني أمية التي كان على رأسها الملك الصالح معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصهره وأمينه على وحيه. بعد انتهاء الخلافة الراشدة بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، قامت مملكة الصلاح والعدل على يد الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان، وكان مقرها دمشق، وكانت دولة استمرت أكثر من 90 سنة، توجهت منها جيوش المسلمين شرقا وغربا، حتى وقف قتيبة بن مسلم عند حدود الصين، ووقف موسى بن نصير عند مدينة بواتيه على بعد أميال من باريس. في ظل هذه الدولة الأموية التي كانت عاصمتها دمشق، والتي تكونت بالشام والتي كانت مملكة العدل. جلس على عرشها عمر بن عبد العزيز إمام من أئمة المسلمين ومن أئمة العدل، كان يقول لأتباعه: انثروا الحب على الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. كانت دولة عظيمة قوية ممتدة الأطراف أقيمت في هذه البلاد التي عرفت عزا للمسلمين. هذه البلاد الآن تمارس فيها المجازر اليومية لأبناء هذا الشعب الكريم، فإنه يقتل في كل يوم أكثر من 100 قتيل، لا يفرقون بين الشيخ الكبير ولا المرأة العجوز، لا يراعون الشيوخ الركع ولا الأطفال الرضع ولا حتى الحيوانات الرتع، فإنهم يقتلون كل هدف متحرك على الأرض، يحاصرون المدن ويقصفونها بالمدفعية وراجمات الصواريخ وبالطائرات المحملة بالقنابل، ثم بعد ذلك تكون المذابح بالرشاشات. لا يفرقون بين امرأة ورجل ولا بين صغير وكبير، وإنما يقتلون قتلا عشوائيا، قتلا همجيا، قتلا غاشما، فإن هذا القتل يندفع من عقيدة عند هؤلاء القتلة من الشيعة العلويين النصيريين الذين يحكمون سوريا والذين يسعون لتخطيط مخطط شيعي كبير لالتهام دول المسلمين تحت ما يسمى بإمبراطورية فارس أو الهلال الشيعي الذي يريد أن يلتهم بلاد المسلمين. إن هناك مخططا كبيرا شيعيا، هذا المخطط بدأ بمجيء الخميني إمام الضلالة إلى طهران، وبدأ بعد الاستيلاء على إيران وتحجيم القوة الإسلامية السنية وإنشاء المذابح الكبرى للمسلمين السنيين في طهران، فإن هناك مخططا لتصدير الثورة الخمينية إلى بلاد المسلمين لالتهامها. وكان المخطط أن تلتهم من ناحية الغرب العراق ولبنان وسوريا وفلسطين، وأن تلتهم من الناحية الشرقية بلاد الخليج العربي ليتحول الخليج العربي إلى الخليج الفارسي، احتلال الكويت وقطر والإمارات والبحرين وعمان، وإلى احتلال الضفة الشرقية من المملكة العربية السعودية إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ المخطط أولا بالتهام العراق وتغيير تركيبته السنية وتحويله إلى دولة شيعية استولوا فيها على الرئاسة والحكومة والجيش والشرطة وغيرها وعلى المناصب القيادية والسيادية في العراق، وقتلوا أهل السنة على الهوية، من كان اسمه عمر أو غير ذلك كان يقتل من أجل هذا الاسم، من أجل القضاء على التركيبة السنية وتحويل الأغلبية السنية في العراق إلى أقلية، ولقد تم لهم ذلك في العراق. ثم أنهم قبل ذلك في لبنان جاءوا بمنظمة أمل الشيعية التي قام بها موسى الصدر في بداية السبعينات لإقامة منظمة خيرية تعني بالفقراء والمساكين، وأنشأت لها فروعا في كل أنحاء بيروت وفي غيرها من المدن اللبنانية. ثم ما لبثت أن تحولت هذه المنظمة الخيرية إلى منظمة لها ميليشيات عسكرية، قامت القوات الفلسطينية التي كانت تقبع في جنوب لبنان بتدريب هذه القوات من قوات أمل الشيعية على أن هناك أخوة في الإسلام، وكان أول الضحايا لهذه الميليشيات العسكرية الشيعية التي كانت في منظمة أمل القضاء على المقاومة الفلسطينية في الجنوب، وإقامة مجازر للمقاومة الفلسطينية السنية في صبرا وشاتيلة وفي غيرها من المجازر التي راح ضحيتها الآلاف من أهل السنة من الفلسطينيين من النساء والرجال والأطفال، وهدمت البيوت وتم إجلاء المقاومة الفلسطينية عن الجنوب وحراسة الحدود الإسرائيلية ومنع أي مقاوم أن يجتاز الحدود من ناحية الجنوب، وظل ذلك إلى أن تحولت منظمة أمل إلى حزب الله الشيعي الذي كان على رأسه حسن نصر الله كما يزعم، وهو نصر الشيطان وليس نصر الله سبحانه وتعالى. إلى أن تم ذلك تم إجلاء السنيين عن الجنوب لإقامة دولة شيعية في جنوب لبنان ما تلبث أن تلتهم لبنان كله. ولقد صرح في تصريحات عندما سئل هل تدعمون إيران في مواجهة أمريكا وإسرائيل، قال نحن جزء من إيران، نحن لا ندعم إيران فقط ولكننا جزء من إيران، فإن إيران تسعى لأن تكون لبنان ولاية من الولايات الإيرانية وليست مجرد دولة عربية، وإنما أن تكون جزء من هذا المخطط. ثم كانت تولي ناحية سوريا، وسوريا عباد الله لها تاريخ مجيد تليد، ولذلك بهذه الهيمنة الشيعية التي قامت عليها عائلة الأسد النصيرية الشيعية الكفرة الذين يعبدون عليا من دون الله وهم ليسوا بالمسلمين وهم أقلية في سوريا، إن أهل السنة في سوريا يشكلون 80% و20% هم من العلويين والدروز والنصارى والصابئة وغيرهم من الملل الأخرى، يشكل العلويين 7% من تعداد السكان، لكنهم يهيمنون على مؤسسة الرئاسة والحكومة ووزارة الدفاع والشرطة والأمن القومي والمخابرات، وكذلك على مقاليد الاقتصاد في البلاد، وكذلك السلك الدبلوماسي، كل ذلك في أيدي هؤلاء العلويين ليتحكموا في البلاد حتى يتم قهر أهل السنة فيها. فهذه المجازر التي تتم اليوم والتي أسفرت عن مقتل 10,000 قتيل في سوريا وفقد أكثر من 20,000 مفقود لا يعرف لهم مكان، هل هم قتلوا ودفنوا أم هم في السجون السورية، وتهجير ما يقرب من 500,000 مهجر من حمص وحماه وحلب وغيرها وإدلب وباب عمرو، هذه الأماكن التي تم التهجير منها تم تهجير داخلي، سكن السكان الخرائب في برد شديد تصل درجة البرودة إلى تحت الصفر، والجليد يغطي الطرقات ويغطي المنازل والأشجار والحقول، وهم يعيشون يفترشون الأرض ويلتحفون السماء لا يجدون كسرة خبز ولا شربة ماء. هؤلاء المهجرين في داخل سوريا وفي خارج سوريا على الحدود اللبنانية والأردنية وعلى الحدود التركية يقرب من 500,000 مهجر، والمقاومة ما زالت في الداخل، سواء كانت المقاومة السلمية بالمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات أو كان ذلك بالمقاومة العسكرية من الجيش الحر الذي يملك بعض البنادق يقوم بعمل عمليات ضعيفة على قدر قوته واستطاعته في إحداث نكاية في الجيش السوري العميل الذي يعمل لهذا النظام النصيري الذي يريد اكتثاث أهل السنة من سوريا حتى يتم اكتمال الهلال الشيعي من ناحية الغرب. وهم قد أقاموا هذه المجازر عباد الله في الشوارع وفي الطرقات، إن مدينة حمص صارت مدينة خريبة، مدينة لا يسكنها أحد، لقد جاءوا بالمدفعية فحاصروا المدينة ثم دكوا الصف الأول من البيوت، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الصفوف الخلفية صفا صفا يدمرون البيوت، ثم دخلت القوات بأسلحتها لتقتل كل من تراه حيا او تجهز على كل من كان جريحا فيه رمق الحياة. لقد اجهزوا على مئات اجهزوا عباد الله على عشرات الالاف من المسلمين في هذه المدن، سواء كان في حمص او في حلب او في حماه، او كان ذلك في ادلب او باب عمرو او غيرها من المدن التي قامت فيها هذه الثورات، او حتى في ريف دمشق. ان هذه المجازر ليست جديدة على هذا النظام البعثي العلوي، وانما تمت مجازر قبل ذلك منذ مجيء هذا الذي كان يسمى بحافظ الاسد، وهو ليس باسد وانما كان كلبا مسعورا. لقد اقام مذبحة حماه سنة 1982، وذلك بحصار حماه وضربها بالمدافع وراجمات الصواريخ وقصفها بالطيران، ثم بعد ذلك اجهزوا على من فيها، وقتل في مذبحة حماه 40,000 من المسلمين. ولقد كانت هذه البلدة فيها من الإخوان المسلمين القائمين بالدعوة إلى الله عز وجل، فقتل فيها 40,000، وشرد 100,000 من المواطنين لهذه البلد، وفقد فيها 15,000 بين مسجون وبين مفقود لا يعرف له مكان. وذلك أنها حصرت ثم ضربت ثم هوجمت، وقتل من فيها، وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال وقتلت المهج والأنفس. ثم بعد ذلك حدثت هناك مذابح كثيرة في السجون التي كان فيها الإخوان المسلمين في سوريا. ففي سجن تدمر جاء 100 من القوات الخاصة مدججين بالسلاح، وكان سبب ذلك أنه أثناء حملات التفتيش من الشرطة العسكرية على المساجين في سجن تدمر أنهم أخذوا المصاحف وألقوها على الأرض ووطأوها بأقدامهم، فهاج المساجين لأجل ذلك، ووقع اشتباك بين الشرطة العسكرية والمساجين، مما أدى إلى اتيانهم بقوات خاصة مدججة بالسلاح دخلت على السجن فضربت المساجين وقتلتهم بالرصاص في زنازينهم وهم عزل ليس معهم ما يدفعون عن أنفسهم، فقتل المئات في سجن تدمر. في سجن صديانة حدث أيضا بعدها في هذا السجن حدثت مجزرة في سجن صديانة، ترتب عليه مقتل أكثر من 100 من المساجين في هذا السجن. في سجن القمشلي سنة 2800، وذلك في سجن في منطقة الأكراد والمساجين فيه من الأكراد، حدث نوع من التشويش في داخل السجن، فهجموا على السجن مدججين بالسلاح وقتلوا المئات من المساجين في هذا السجن. في مجزرة سوق الأحد هجموا على السوق وضربوا كل من فيه، فقتل المئات في هذا السجن. في مذبحة حلب في يوم عيد الأضحى في سنة 2004، وفي يوم عيد الأضحى هجم هؤلاء الغاشمين بأسلحتهم على المسلمين في حلب، والمسلمون خرجوا صبيحة اليوم يهنئ بعضهم بعضا بالعيد، وتتبادل الأسر التهاني، فبينما هم كذلك إذ دخلت الدبابات والمدرعات وحاملات الجنود مدججين بالسلاح ليقتلوا كل من في طريقهم، وتناثرت الجثث في الشوارع والطرقات، وعلقت الجثث بعد فصل رؤوسها على أعمدة النور، على أعمدة الإنارة، على مفارق الطرق، حتى يكون هناك رعبا في يوم عيد الأضحى للمسلمين. حين كان المسلمون يضحون بأضحياتهم كان حزب البعث السوري، وكانت هذا النظام النصيري كان يضحي بأبناء المسلمين من أهل السنة. قتل المئات في مذبحة حلب. في مذبحة قلعة حلب وتحت هذه القلعة حدثت مذبحة قتل فيها 1900 من هؤلاء المسلمين، لا لا لا لا جريمة لهم ولا جريرة، لم يقترفوا إثما إلا أنهم يناهضون هذا النظام البعثي وهذا النظام النصيري المعادي لدين الله سبحانه وتعالى والمنحرف عن الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مذابح كثيرة حدثت في سوريا منذ سنة 1979 إلى سنة 1982 ثم تكررت في 2004 ثم كان آخر المجازر في 2008 ثم عادت المجازر مرة ثانية في 2011 و2012 كما ترون هذه المجازر التي يقتل فيها أهل السنة. جيش النظام الشيعي البعثي النصيري جيش أتباعه من النصيريين وجاءه مدد من إيران ومن حزب الله وجاءه كذلك مدد من روسيا ومن الصين من هذه الدول الشيوعية. فإن النظام الشيعي أمد هذا النظام بالتسليح وهناك فرقاطات وبوارج حربية إيرانية مرت من قناة السويس متجهة إلى سوريا وأنزلت الحمولات من القنابل والقاذفات وغيرها من راجمات الصواريخ إلى المواني السورية. 15,000 من الجيش الثوري الإيراني يقاتلون بقيادة نائب قائد الجيش الثوري الحرس الثوري في إيران يقاتلون مع الجيش السوري وكذلك مع الشبيحة من المجرمين العلويين الذين يحملون السلاح ويقتلون المسلمين هنا وهناك سواء كان في كمائن على الطرق أو كان ذلك في داخل البلاد أو التفجيرات التي تحدث في الميادين أو في تجمعات المسلمين أو غير ذلك. وهناك جيش من حزب الله يقاتل مع هذه القوات ويحدث الاغتيالات في داخل صفوف أهل السنة وهناك اغتيالات للاجئين على الحدود اللبنانية تتم من حزب الله. هؤلاء الشيعة إنما يدافعون عن إقامة هلالهم الشيعي والالتهام بلاد المسلمين. وهناك الدول المجاورة لها موقف بئيس من هذه الثورة السورية فإن الأردن تخشى نجاح الثورة وبالتالي سيقضى على الملكية في الأردن وسيزال هذا الملك الذي يعني مص دماء المسلمين في الأردن عبر سنوات وعقود طوال. فإن إقامة الثورة أن نجاح الثورة في سوريا فيه أهداف كثيرة. الهدف الأول القضاء على المخطط الشيعي وكسر الهلال الشيعي المراد تكوينه في بلاد المسلمين. الأمر الأول إشاعة الحرية وكذلك إزالة الفساد والبغي والظلم من بلاد المسلمين. ولذلك تحرص الأردن وغيرها على عدم نجاح هذه الثورة وتمنع إمدادات السلاح لهؤلاء الثوريين في داخل سوريا. كذلك تمنع الإمدادات من الأطعمة وغيرها من دخولها من الحدود الأردنية إلى الحدود السورية. وأما العراق فصار النظام فيها شيعيا ولذلك هو يدافع عن الوجود الشيعي في سوريا ويمنع وصول أي إمدادات من ناحية العراق. وأما تركيا فإن تركيا لها مصالح في سوريا فهي العمق الاستراتيجي بالنسبة لتركيا وتركيا تسوق منتجاتها في داخل سوريا. وهناك قطعة كبيرة من الأرض على الحدود التركية السورية تنازل النظام السوري عنها للأتراك وذلك في نوع من الرشوة للنظام التركي حتى لا يتعاون مع هؤلاء الثوار. ولذلك تخشى أن تقوم حكومة تطالب بهذه القطعة من الأرض وهي الخط الفاصل بين الحدود التركية والحدود السورية وتخشى من قضية الأكراد أيضا. إذا كانت هناك حرية فربما طالب الأكراد بوطن قومي لهم في تركيا وفي سوريا وفي العراق وغيرها من أماكن تواجد الأكراد. فلذلك هناك نوع من الممالأة من النظام التركي مع النظام السوري وإن كان يعلن بعض المواقف التي تعجب بعض الناس. وأما إسرائيل فقد رصدت الرادارات التركية طائرات بغير طيار، بالطائرات بدون طيار تقصف الأحياء السنية، وهي طائرات إسرائيلية تساعد هذا النظام. فهناك نظام، هناك نظام يتعاون مع كل جيرانه ويمنع أي إمدادات تصل إلى هذا الشعب في داخل هذا البلد. لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا غطاء ولا كساء، وحتى البيوت قد دمرت، وأنهم يعيشون في الخلاء والخرائب والصحراء والصحراء والصحاري والبراري، وهذا كله نوع ظلم من الإنسان لأخيه الإنسان، هذا ظلم كبير. أما أمريكا وأوروبا فإن مصلحتها في بقاء النظام البعثي، لأنه حامي حمى إسرائيل. تعرفون منذ احتلال الجولان في سنة 1973 لم تنطلق طلقة واحدة من على الحدود السورية إلى داخل الحدود الإسرائيلية، ولم تتم أي عملية فدائية من ناحية الحدود السورية، وإنما هذا النظام البعثي يحمي حدود إسرائيل من ناحية سوريا. لا يمكن لأحد أن يتخطى هذه الحدود لعمل أي عملية فدائية في داخل الأرض الإسرائيلية. ولذلك تسعى إسرائيل ومن خلفها أمريكا وأوروبا على بقاء هذا النظام لحماية إسرائيل، مع كثير من الجعجعة والمواقف التي يظنها الناس مواقف قومية أو شجاعة أو غير ذلك، فكل ذلك يتم للإعلام وللاستهلاك المحلي وليس له رصيد في الواقع، وإنما الرصيد هو تعاون النظام البعثي مع هذا النظام، مع هذا النظام الصهيوني. وأما بالنسبة للصين وروسيا فهناك مصالح متبادلة بين هؤلاء، وهم يحتاجون إلى سوق للسلاح يبيعون سلاحهم فيه بأغلى الأثمان، مع توقف أمريكا وأوروبا عن بيع السلاح في هذه المنطقة لكي تكون هناك أسواق متبادلة. فأمريكا تبيع لبعض الدول وروسيا والصين تبيع لبعض الدول، وهي حركات متفق عليها بين الدول الكبرى في مص دماء الدول النامية والدول الفقيرة، وبإيجاد الحروب بينها، وذلك لإيجاد سوق من السلاح لبيع السلاح وتشغيل المصانع في أوروبا أو في أمريكا أو في بلاد آسيا الكبرى كالصين والاتحاد السوفيتي. وأما الدول العربية الأخرى فلا نسمع أيضا إلا شجب واستنكار شديد اللهجة وخفيف اللهجة، ولا ندري ما الفرق بين شديد اللهجة وخفيف اللهجة، سواء كانت في منظمة الإسلامية، منظمة الدول الإسلامية، أو منظمة العالم الإسلامي، أو جامعة الدول العربية، فإنها لا تحرك ساكنا تجاه هذه المجازر التي تتم على الأرض السورية، التي هذه مجازر على مرأى ومسمع من الناس جميعا، يشاهدون ذلك في أجهزة التلفاز، ويسمعون ذلك في نشرات الأخبار المسموعة، ويقرؤون ذلك في الجرائد والمجلات المقروءة، ومع ذلك لا يتحرك ساكن هنا وهناك، وهذا ذا شعب يذبح ذبح النعاج، وهذا شعب يذبح ذبح النعاج. فهذا الأمر عباد الله يحتاج إلى لفتة، إلى ما يراد بنا وما يدبر لنا في هذه المنطقة. فإن هذا النظام الشيعي يريد أن يعيد أمجاده الماضية، فإن الشيعة أقاموا دولة كبيرة وهي دولة العبيدية الفاطمية، والتي احتلت بلاد المغرب العربي ومصر وجزء من بلاد الشام، وظلت 160 سنة وهي تحتل بلاد المسلمين، كان فيها 16 ملكا كانوا أخبث الملوك سيرة وأنجسهم سريرة، كانوا يظهرون الرفض يعني التشيع ويبطنون الكفر المحض، وكان منهم الحاكم بأمر الله الذي كان يحرم ما أحل الله، حتى حرر صلاح الدين بلاد المسلمين من هؤلاء العبيدية. وكان لهم دولة في المنطقة الشرقية والبحرين، في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية والبحرين، وكانت تسمى دولة القرامطة، وكان لهم دولة في بلاد ما وراء النهر، وهي كانت تسمى دولة الحشاشين، وكانوا أهل غدر وغيلة، وكانوا يقتلون خصومهم بالغدر والغيلة، ويدربون أطفالهم منذ الصغر على الاغتيالات وعلى المكر وعلى الكذب وعلى كل ما يخالف شرع الله سبحانه. وكانت عندهم شيوع الأعراض، وكان الرجل يتزوج أخته وأمه وابنته وغير ذلك من هذا المذهب الوقح الذي كان عليه القرامطة في هذه المنطقة من العالم. وكانت لهم دولة إسماعيلية أيضا على حدود اللاذقية وبنياس في سوريا، الجبال إلى جبال طرطوس في تركيا. وكانت هذه الدولة الإسماعيلية التي أنتجت الدروز وأنتجت النصيرية في سوريا، وهي وهذه دولة باطنية كفرة يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. وكان لهم دولة تسمى بالدولة الصفوية في إيران، والتي أعاقت الفتوح الإسلامية في أوروبا بمناوشاتها مع تركيا زمنا طويلا. هذه الأمجاد التي صنعوها ربما في الماضي يحن حنينهم إلى عودتهم إليها مرة ثانية لالتهام الخريطة الإسلامية العربية وغير العربية. فالشيعة هم من أدخلوا أمريكا في العراق، وهم من أدخلوا أمريكا في أفغانستان، وساعدوا مساعدات عظيمة للأمريكان، نظام لوجستي ونظام المخابرات والاستطلاع والمعلومات التي قدموها للقوات الأمريكية لاستيلاء على بلاد المسلمين وإضعافها، حتى تكون بعد ذلك هناك دولة قوية تحمي مذهب، وهي دولة إيران، تقدم كل ما تملك من المال والسلاح والعتاد للهيمنة على بلاد المسلمين. هذا عباد الله تقرير أذيعه اليوم عليكم، هذا تقرير أذيعه اليوم عليكم لتعلموا خطورة الوضع في سوريا. إن الوضع في سوريا ليس مجرد قتل الآدميين، وإن كان هذا الأمر عظيما، وليس مجرد هدم البيوت وإن كان ذلك عظيما، وإنما هناك مخطط كبير يدار لأهل السنة لالتهام بلادهم والقضاء عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الشام عباد الله ليس ببلاد هي من بلاد المسلمين فحسب، وإنما هي أرض غالية علينا، هي أرض غالية علينا، وهي أرض مباركة. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها فقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا. ويكفي أن تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لأهل الشام. فقال زيد بن ثابت: ولما ذلك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، أي على الشام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الشام وفضل سكن الشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند باليمن، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله خير لي، أي اختر لي إن أدركت ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام، فإنه خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرة عباده وخلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن خيرة الأرض بعد مكة والمدينة إنما هي الشام، وهي شامة الله سبحانه وتعالى في أرضه، ويجتبي ربنا سبحانه وتعالى العبادة الأتقياء الأنقياء إليها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن صفوة الله في أرضه الشام، وأنه يصطفي إليها خيرة خلقه وعباده. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان يوجد بالشام، وأن الإيمان سيبقى في الشام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب قد أخذ من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فرأيته يتوجه إلى الشام، فرأيته يتوجه إلى الشام. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كتاب الله عز وجل لا يزال يحيا في الشام، ولا يزال بإذن الله سبحانه وتعالى أنصاره بالشام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن الإيمان حين تثور الفتن يكون بالشام، حين تعم الفتن بلاد المسلمين يكون الإيمان بالشام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة، يوم الملحمة العظيمة التي تقع بين المسلمين وخصومهم من الروم، فإن فسطاط المسلمين يكون في الغوطة، وهي بجوار مدينة من أفضل مدن الشام وهي دمشق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عن ذلك كله قبل فتح الشام، وإنما تنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتحها وبشر بها، وبين أنها خير الأرض للسكنى. ولذلك عباد الله توجهت أنظار المسلمين الأوائل إلى الشام، سواء كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد مماته. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى الشام في غزوة تبوك يريد الشام، وخرج أسامة بن زيد وذلك بجيش جيشه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل مماته بأيام ليتوجه إلى الشام، ثم سيره أبو بكر بعد ذلك. ثم ما لبث أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج المسلمون إلى الشام، وكان بداية ذلك موقعة أجنادين التي كانت في السنة 13 من الهجرة النبوية الشريفة، والتي تم فتح جنوب سوريا فيها وجزء من فلسطين، وكان ذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ثم ما لبث أن مات أبو بكر رضي الله عنه فتوجهت جيوش المسلمين إلى سوريا، وذلك في السنة 15 من الهجرة النبوية الشريفة بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، وتم القضاء على الروم في 6 أيام في معركة اليرموك عند نهر اليرموك، وكان المسلمون يومئذ 40,000 وكان الروم 400,000. وظل خالد بن الوليد يدافع عن المسلمين 4 أيام، فلما أنهت قوة الروم أرسلوا إليه يطلبون هدنة فرفض، ثم تحولت خطة الدفاع إلى الهجوم، فقاتل يومين، اليوم الخامس والسادس فقضى على الروم وعلى دولة الروم في المدينة البيزنطية التي كانت مملكة بيزنطة في هذه المنطقة، وأخذ المسلمون هذه البلاد وهي بلاد الشام، وتم فتح القلاع الحصينة في دمشق. وفي السنة 17 من الهجرة النبوية الشريفة تم افتتاح بيت المقدس على يد أبي عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلم مفاتيح بيت المقدس عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسه في فتح بيت المقدس، وبذلك قد تم فتح بلاد الشام كلها وصارت تحت ملك المسلمين. بلاد الشام عباد الله فيها مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي البلد الوحيد التي وطأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدميه بعد جزيرة العرب. لم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جزيرة العرب إلى بلاد إلا الشام، وذلك أنه خرج إليها في التجارة قبل النبوة، ثم دخلها في ليلة الإسراء والمعراج وصلى في بيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن فضل بيت المقدس وهو من الشام، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الصلاة فيه، وأن الصلاة في بيت المقدس 500 صلاة، وبيّن الله عز وجل أنه بيت مبارك وأن ما حوله من البلاد مباركة، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهذا بيت مبارك وبلد مبارك. إن الشام عباد الله، إن الشام عباد الله فتحها 1000 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم 100 ممن شهدوا بدرا، ودخلها أفضل قواد المسلمين الذين قاموا بالحروب والمعارك، على رأسهم أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وخالد بن الوليد، وعمر بن العاص، والقعقاع بن عمرو، وشرحبيل بن حسنة، وعبد الله بن أبي السرح، وعكرمة بن أبي جهل، ويزيد بن أبي سفيان. هؤلاء القواد الأكارم الأفاضل الذين فتحوا بلاد العراق وبلاد فارس، وفتحوا بلاد الشام إلى أن دخلوا مصر. هؤلاء القواد الأفاضل، هؤلاء تشرفت الشام بقدومهم عليها. إن الشام عباد الله كما يقول الوليد بن مسلم، يقول دخلت الشام 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دخل الشام لفضله ومدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثناؤه على الشام 10,000 صحابي. إن الشام هو المقبرة الثانية للصحابة بعد البقيع. إن باب عمرو الذي يدمر اليوم فيه مقبرة تضم 400 صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الشام سكنها العلماء الأفاضل. أمثال الإمام النووي وابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وأبو زرعة والإمام الذهبي وأبو العز الحنفي وابن أبي العز الحنفي والعز بن عبد السلام وغيرهم من علماء المسلمين. هذه الشام صانعة أمجاد المسلمين، فإن اليوم تحت وطأة هؤلاء البعثيين المصيريين الكفرة ولا مجيب لنداءاتهم. لقد صرخت امرأة يوما فقالت ومعتصما، فجيش المعتصم الجيوش وخرج على رأس جيشه، ثم قال أي مدن النصارى أحب إليهم؟ فقالوا عمورية، فإنها أقدس مدينة عندهم وكانت أحسن مدينة، فهاجمها. وعمورية تقع في بلاد الأناضول في تركيا جنوب أنقرة، فقام بفتحها، بفتح عمورية، وخلص المرأة الأسيرة، ثم قتل من سبها ومن لطمها، ثم عاد بغنائم لم يغنم المسلمون مثلها قبل. وهؤلاء يصرخون ويئنون، لكننا نستبشر خيرا، فإن الشام تكسرت على يديه جحافل الجيوش التي جاءت إلى الشام. فإن الصليبيين جاءوا إلى الشام في 9 غارات بربرية على مدى 200 سنة. لكم أن تعلموا أن عدد جنود الصليبيين كان ضعف سكان الشام، ولقد جاءوا بحدهم وحديدهم ودفعوا بملوكهم، حتى أن صلاح الدين في معركة حطين أسر 16 ملكا من ملوك أوروبا. وذلك يدل على أن أوروبا لم تكن تدفع بأبنائها فقط، وإنما كانت تدفع بأمرائها وملوكها لالتهام هذا البلد الحبيب. فتكسرت هذه الحملات على يد نور الدين محمود رحمه الله وصلاح الدين من بعد ذلك، الذي جيش مصر والشام، ثم حرر بلاد المسلمين من عكا إلى عسقلان إلى غزة إلى صيدا إلى طرابلس إلى حطين إلى فتح بيت المقدس، لتحرير بلاد المسلمين من الصليبيين. ولقد جاء التتار من بلاد القوقاز وجاءوا من الصين وروسيا في حملات بربرية لم يتركوا مدينة إلا قتلوا أهلها وهدموا بيوتها وحرقوا أشجارها حتى وصلوا إلى بغداد دار الخلافة الإسلامية سنة 624 من الهجرة النبوية الشريفة، وقتلوا الخليفة المعتضد وأسروا النساء والأطفال ودمروا المساجد والبيوت وقتلوا العلماء، وكانت الدماء تسيل في الطرقات أنهار حتى جاءوا إلى بلاد الشام، فخرج إليهم سيف الدين محمود قطز رحمه الله من مصر، وهو الذي كان على رأس دولة المماليك رحمه الله، فقام إليهم بتجيش جيش مصر والشام، وتم هزيمة التتار هزيمة لم يعرفوا مثلها قط، حتى أنهم تراجعوا بغير عودة، وجاءوا في موقف ضعيف في عهد شيخ الإسلام فدعاهم إلى الإسلام وعادوا إلى بلادهم مسلمين، ثم كونوا دولة في أواسط آسيا، والتي جاءت وأسست الدولة العثمانية بعد ذلك بالاستيلاء على أوروبا الشرقية كلها. فهذا الأمر عباد الله يدل على أننا عندنا أمل عظيم جدا، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، فقال الرجل خير لي يا رسول الله، قال عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتدي إليها خيرة خلقه وعباده، فإن أبيتم فعليكم باليمن واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام، فإن الله توكل لي بالشام. فنقول كما قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فنقول إلا تنصروا إخواننا في سوريا فإن الله سبحانه وتعالى ناصرهم، فإن الله توكل بالعناية بهم سبحانه وتعالى ولا بد أن ينصرهم. إن هذه الحملات البربرية التي جاءت إلى الشام تكسرت كلها، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى تعهد بالشام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشام وأهله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين في سوريا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يضمد جراحهم وأن يتقبل شهداءهم وأن يطعمهم من جوع وأن يؤمنهم من خوف وأن يفك عنهم الحصار وأن يؤلف المسلمين ويؤلف قلوب المسلمين ناحية إخواننا في سوريا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك الأسد وأهله وأن يهلك العلويين والبعثيين، وأن يرينا الله سبحانه وتعالى فيهم آية من عظيم آياته سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر خصوم الإسلام تدميرا وأن يلعنهم لعنا كبيرا وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأن يرسل عليهم كسفا من السماء. اللهم نسأل أن يقي إخواننا كل شر وسوء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي إخواننا في سوريا كل شر وسوء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.